لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، وموعدكم مع برنامج مواجهة للكاتب الصحفي أحمد رفعت، نتحاور معه لكشف كل الأخبار المغلوطة وتصحيحها وأيضا شائعات نتصدى لها. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك يا أستاذ أحمد. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نيال. أهلا وسهلا بك. وطبعا مواجهة اليوم بالتأكيد نرصد فيها كل الأخبار المغلوطة الشائعات وكيف يتحدث إعلام الشرق. دعنا نبدأ بهذا العنوان: السيسي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا، وأيضا ردود أفعال كثيرة، شكر من رئيس مجلس النواب الليبي للموقف المصري وانتصار الدبلوماسية المصرية، وشكر من حكومة الوفاق لمجهودات الرئيس السيسي لإحلال السلام في ليبيا. ماذا تحدث إعلام الشر عن كل هذا؟ لا، إعلام الشر في ورطة طبعا الأسبوع الماضي لغاية امبارح بعد هذا الإعلام المفاجئ. طبعا هو مفاجئ على الرأي العام، لكن اعتقاد الشخصي أن مصر كانت على علم بكل ما يجري. وأراد الرئيس السيسي في الساعات الأخيرة عندما التقى القادة العسكريين وأمر بزيادة يعني الاستعداد العسكري، كان يقصد أن مصر ذاهبة إلى حل سلمي في ليبيا لكن منتبهة ومستعدة لأي سيناريوهات أخرى. فكانت رسالة قوية أنه إحنا مع السلام صحيح، لكن جاهزون لأي شيء آخر ومستعدون لأي يعني خروج على هذا الاتفاق اللي تم يعني إخراجه أو ترتيب له الأسابيع اللي فاتت. مصر طبعا خارجة، أنا في تقديري الشخصي الدولة الأكثر ربحا مما جرى زي ما حضرتك كده قلتي، بس أنا أضيف بعد إذنك مش الدبلوماسية المصرية بس اللي نجحت، الدولة المصرية كلها بكافة أركانها، البرلمان المصري اللي استقبل شقيقه البرلمان الليبي، القوات المسلحة المصرية اللي كانت في جاهزية تامة وكاملة وبشكل يعني أثار إعجاب الجميع وأثار اطمئنان أو دعا إلى اطمئنان المصريين في الداخل، الشعب المصري نفسه اللي استقبل شقيقه الشعب الليبي سواء في المدن اللي فيها الأشقاء الليبيين أو في استقبال يعني الإجراءات المصرية اللي اتخذتها. وكلنا وحضرتك كنت شاهدة تقريبا على شبكات التواصل الاجتماعي قد إيه التلاحم بين المصريين وبين القيادة بتاعتهم، تقريبا يعني ما فيش حد كان معترض أو محتج أو متحفظ على مجمل الإجراءات المصرية الأخيرة في الدعم الكامل للأشقاء الليبيين والقرار الخاص بالخط الأحمر الجفرة السد. طيب أستاذ أحمد رفعت، مشهد ناجح بامتياز. أستاذ أحمد رفعت، اسمح لي إن إحنا يعني نعاود الاتصال بك مرة تانية لأنه الاتصال كده الصوت مش واضح بشكل كبير، ممكن تتحرك بالموبايل شوية؟ حاضر. هو في زنة شوية في الصوت، اسمح لنا ناخد فاصل ونرجع نتصل بيك تاني علشان الصوت يكون أوضح. نشكرك، خليك معانا. ايه الدنيا وايه أخبارها يلي تملي تجيب خبرها، ألف إشاعة ليه يا جماعة تأذوا الناس الله يصبرها. ايه الدنيا وايه أخبارها. We'll be right back. جميلة جدا بتتحدث عن الشائعات وقد إيه شائعات لها خطورة كبيرة على المجتمع. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ أمير. أستاذ أحمد، سمعت معنا الأغنية قد إيه، الأغنية دي قديمة جدا ولكن كان بتتكلم برضو عن الشائعات. يبدو أن الشائعات موجودة في كل العصور وفي كل الأوقات وفي كل البلدان. يعني خلينا نسمع تفاعل الشارع المصري مع الشائعات. إحنا نزلنا للشارع نعرف منه لما بيشوف شائعة أو بيسمعها بيتعامل معها إزاي. نسمع مع بعض ونرجع نتكلم ونحلل هذه المشاركات. بنلاحظ انتشار الإشاعات الأيام دي، لما بتسمع خبر غريب بتصدقه على طول ولا بتحاول تتأكد من صحته؟ أنا أول بتأكد من مصدر، وبرضه مثلا بشوف برضه الدنيا فيها إيه. هو الواحد الاول بيشوف الاشاعه ايه هي، وعلى قد فكر الانسان نفسه اللي هو بيسمع الاشاعه دي وعلى قد دراسته، لو هي مثلا اشاعه تكون صحيحه او اشاعه غير صحيحه. فهي الاشاعات كتير بالطبع، لازم متاكد يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقهم بنبا فتبينوا. بالطبع الواحد يعني ايه، احنا بقينا في زمن اشاعات، اعتقد ان كل يوم نسمع عن اشاعات ما تعرفش مصدرها فين، هل مصدرها جهه معينه افراد معينين في الدوله، فبالتالي لازم انا اتاكد من مصداقيه الاشاعه نفسها من اكثر من مصدر. الدوله بتعمل مجهود وبتعمل كل حاجه والاعداء كثيرين، والطابور الخامس من زمان واحنا صغيرين نطلع اشاعات في كل حته. واحد لازم يتأكد منه اللي موجود هنا في مصر دلوقتي إشاعات كثيرة جدا، أرصاده مليان مليانة إشاعات. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، سمعت معنا مشاركات الشارع أو الجمهور وتعاملوا مع الشائعات، لما بيسمع شائعة بيعمل إيه؟ في منهم قال إنه لازم يتأكد من أكتر من مصدر، وفي منهم بيقول إنه حسب ما الإنسان يعني حسب ثقافته ودراسته بيستوعب الشائعة، ممكن يفهمها بطريقة مختلفة، وفي منهم قال الطابور الخامس. فإذا الشارع بيتعامل وأصبح لديه وعي مختلف عن السابق يا أستاذ أحمد. هو طبعا أولا خلينا حقيقة فكرة التقرير وإدخاله على البرنامج أو حتى البرامج كلها، لأنه بيخلي الطرف اللي احنا بنستهدفه موجود معنا. حضرتك فاكرة كنا بنعمل حلقة كاملة الجمهور كان بيبقى فيها موجود، بنعرف بيفكر إزاي وبنعرف إيه اللي وصل له من معلومات وبيطرح علينا أسئلة وبنناقشه، وكنا يعني فتحين المجال لكل الناس وكنا بنرد على كل حاجة. طبعا كورونا جات عملت لنا مشكلة، التقرير بهذا الشكل يعوض هذا الغياب. فكل التحية للفكرة ونتمنى أنها تبقى إن شاء الله معنا على طول. ده هدفنا دايما يا أستاذ أحمد، نتواصل مع المجتمع. بالضبط، إن في ضلع كان ناقص الفترة اللي فاتت كده، أعتقد أنه بيكمل بفكرة التقرير الموجود في الحلقة. طبعا احنا ابتدينا في 2015 هذا البرنامج، لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي قياس انه يكون مستوى الوعي اللي كان موجود وقتها زي المستوى الوعي الموجود النهاردة. 5 سنين طبعا الإعلام شغال في توعية الناس وفي شرح فكرة الفكره الاشاعه وفكره الحرب الاعلاميه اللي شغاله على مصر من اكثر من جبهه ومن اكثر من وسيله من داخل وخارج البلاد. اهمها على الاطلاق من ضمن يعني من ضمن الادوات المستخدمه في هذه الحرب هي فكره تصدير الاشاعات للداخل المصري، اللي بيبقى هدفها الاساسي الوصول الى احباط المواطن. ولما بيحصل احباط المواطن بيبقى المواطن جاهز انه ياخد موقف سلبي من الدوله بتاعته، لما بياخد موقف سلبي جاهز انه يتحرك، جاهز انه يعني حد يقدر يسيطر على سلوكه وبالتالي يقدر يحوله الى اتجاه سلبي ضد وطنه، سواء اتجاه سلبي عنيف يقدر يتحول الى ارهابي او متطرف، او انه رافض وكاره لكل اللي بيحصل ومش حاسس بيه. الفترة اللي فاتت الإعلام خد المسألة بجد، بدليل ان هذا البرنامج الموجود وبرامج تانية فيها مساحات يعني على نفس الفكرة تقريبا او بتتداخل معها، كل ده أدى في الآخر إلى نضج المواطن المصري. صحيح مش النضج اللي احنا بنتعشمه وننتظره بنطلب أكثر، نفسنا يوصل لمية في المية، ما فيش مشكلة إنه نأمل في ذلك، لعشم يعني من ربنا إنه شعبنا يوصل لهذا الوعي الكامل. لكن احنا كنا فين وبين فين، يعني زي الناس ما قالت دلوقتي في ناس بتفكر، في ناس بتدور على مصدر الإشاعة. المحددات الأربعة اللي احنا قلناهم إنه أول حاجة نبص على المكان اللي فيه الخبر، هل هو موقع أو جريدة معتبرة لها مكانها والمصدر اللي قال عليه المواطنين. بالضبط. الحاجة الثانية بعد ما أشوف إذا كان موقع معتبر يبقى جزء من الموضوع فيه صدق، أدخل بقى أشوف هل ده تاريخ المنشور تاريخ حديث وقريب ولا تاريخ قديم، من غير ما نشعر بنلاقي نفسنا بنعيد إنتاج إشاعات قديمة أو أخبار قديمة من 2012-2013 من غير ما نحس. الحاجة الثالثة أشوف المصدر المعلومات المسندة في الخبر، مسندة لحد موجود لي اسم ولي صفة أقدر ألمسها وامسكها بيدي، يعني في اسم مسؤول موجود، هل في صفة لمسؤول يعني وكيل وزارة مثلا في القاهرة، هل مدير مكتب الوزير الفلاني، هل ده موجود في الخبر ولا مش موجود، وكلها اسنادات مجهلة، يعني قال مصدر مطلع، قال مصدر مسؤول، قال الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها. الحاجة الرابعة العقل بقى يشتغل، يعني لما نتكلم انه في خبر عن في رز بلاستيك موجود في السوق، ده من غير ما اشوف اي حاجة مش محتاج تفكير، لان يعني رز بلاستيك ممكن في ثواني على النار يبان، ممكن تكلفته اعلى من تكلفته لزراعة الرز الطبيعي، فدي اشاعات بتبقى المقصود منها قياس مدى استعداد الشعب المعين ده اللي رايح له الاشاعه، قياس مدى استعداده على تصديق اي حاجه. اذا صدق بقى الحاجات البسيطه انا اسف يعني العبيطه دي، يبقى جاهز انه يصدق حاجات يعني اصعب شويه. فكل حاجه بيبقى ليها هدف، الاعلام الشر مش بيلعب، عندهم خبراء وبيخططوا صح، احنا في المقابل لازم كمان نخطط صح ونشتغل صح. ايش نقطة كل هذه الالعاب؟ تعال نخرج الفاصل استاذ احمد، نرجع نكمل حديثنا اكتر عن الوعي ضد الشائعات. تفضل. معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة، والكاتب الصحفي أحمد رفعت ومواجهة يوم السبت. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. يعني علي الحجار زي ما سمعنا مصر الجميلة، وقد إيه المواطن بيشعر بجمال مصر لما يشوف من حواليه المعمار، الكباري، تطوير في كل مكان والإنشاءات في كل مكان، بيشعر كمان أنه رغم جائحة كورونا لأن العمل متواصل والبناء متواصل. من مهام برنامج مواجهة يا أستاذ أحمد إبراز هذه الإنجازات و كل ما يحدث على أرض مصر لحظة بلحظة. تعال نسمع تطورات وتطوير ميدان التحرير من خلال هذا التقرير. ميدان الكوبري، ميدان الإسماعيلية، ميدان الحرية، ميدان التحرير، وأيضا ميدان أنور السادات، كلها أسماء لميدان التحرير عبر العصور، فهو واحد من أشهر وأكبر ميادين مصر وقلب القاهرة النابض، مر بمراحل كثيرة منذ إنشائه وحتى يومنا هذا، وكان شاهدا على الكثير من الأحداث التاريخية المهمة في حياة مصر والمصريين. ونتيجة لأهميته التاريخية كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويره لمكانته الحضرية ليضاهي أشهر الميادين الكبرى لعواصم العالم. خضع ميدان التحرير لعملية تطوير شاملة مزجت بين عراقة الماضي ومواكبة الحاضر ليصبح مزارا سياحيا عالميا يعكس التطور التاريخي للمحروسة. بدأ التطوير في سبتمبر عام 2019 واستغرق 10 أشهر بتكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه، حيث تضمن مشروع التطوير 3 محاور. المحور الأول إزالة كافة اللوحات الإعلانية الموجودة أعلى واجهات العمارات مع توحيد لون المحال التجارية وتثبيت المسلة والكباش الفرعونية، بالإضافة إلى تحديث منظومة الإضاءة به لتظهر معالم الميدان بالكامل. المحور الثاني تطوير الساحة الرئيسية للميدان، صنية الميدان، حيث تعد الجزء الأهم بمشروع التطوير، وقد جاءت فكرة التصميم أن تكون هناك علامة مميزة للميدان تمثلت في وضع مسلة فرعونية في منتصفه ليضاهي بذلك أشهر ميادين العالم، هذا إلى جانب تثبيت 4 كباش فرعونية. المحور الثالث والأخير تطوير مسارات المشاة بما يسهل عبور المواطنين في أماكن محددة، كما تم إضافة لمسات جمالية وتاريخية من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتوفير أنواع مختلفة من الزراعات الفرعونية مثل شجر الزيتون. هذا التطوير يعكس جهود الدولة ليصبح ميدان التحرير أكبر شاهد لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم. إبراز حضارة مصر الفريدة للعالم بالتأكيد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. هذه التطوير لميدان التحرير له صدى أيضا في العالم، يعني أعتقد أنه وزارة السياحة والأثار تستطيع ترويج السياحة لهذه المنطقة والقاهرة من خلال ميدان التحرير وعرضه، لأنه عشاق هذا الميدان وعشاق هذه المنطقة وسط البلد وقصر النيل والمتحف المصري، كل هذه المنطقة لها أثر في السياح العرب والأجانب. هو طبعا بعد الأحداث هو طول عمره ميدان التحرير محل اهتمام السائحين القادمين إلى مصر، لكن طبعا بعد 2011 و2013 والأحداث اللي شهدتها مصر بقي ليه سمعة وشهرة عالمية. لكن أنا بس عايز أقول طبعا حضرتك وفيتي وكفيتي في الإجراءات الخاصة بتطوير الميدان، لكن خلينا نقول اللي لازم الناس تعرفه إن إحنا قدام خطة للدولة لاستعادة بريق الميادين كلها في مصر، مش خاصة بميدان التحرير في القاهرة لوحده. لكن لو انت جبتها بقى من الجنوب اللي وجاي هتلاقي ميدان ابو الحجاج في الأقصر، هتلاقي ميدان سيدي العارف بالله في سوهاج مثلا، هتلاقي ميدان المحطة في أسيوط، هتلاقي ميدان اللوتس في المنيا، هتلاقي ميدان اسمه ايه في الفيوم الساقية، ميدان الجيزة نفسه، ميدان سيمون بوليفار جنب التحرير، كل ميادين مصر محل اهتمام القيادة السياسية ورئيس السيسي شخصيا، وعشان كده ده مرتبط عارف حضرتك الفكرة بتاعت طلاء المباني والمتزين الميادين في مصر كلها، وانه الطوب الاسمنتي اللي كنا كل ما نمشي نلاقيه على الدائري وغير الدائري، والمنازل مش ما فيش من غير دهانات، والغبار الخاص بالسيارات يعني بيأثر العوادم، كل ده الدو يعني الرئيس السيسي بنفسه مهتم بيه، لانه عارف انه حتى مجرد الاطلاله لما بيبقى فيها تشويه بتنعكس على نفسيه المواطن، المواطن ده بتنعكس نفسيته وهو رايح الشغل او هو راجع البيت، ده بينعكس على سلوكه مع صوته، وده بينعكس مع سلوكه في شغله ومع الناس. فالموضوع يعني عايز اقول ايه، في فلسفه، مش مجرد ان احنا عندنا سيره يعني سيئه ودم وعنف عايزين نلغيه من عقول الناس، لا احنا رايحين لمصر مختلفه عن اللي فات، مصر الجديده فيها كل شيء مخطط وكل شيء مرتب، الجمال جزء منها والفوضى جزء مش فيها يعني، فده فلسفه بتنتهجها الدوله دلوقتي. نعم. ولذلك تلاقي تمشي مثلا تلاقي نفى الملك الصالح اتجدد، هتلاقي مصر الجديدة شوفنا اللي حصل فيها، ميادين في الإسماعيلية وبورسعيد مصر كلها بتتجدد وتتغير، غير المدن الجديدة يا أستاذ أحمد، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي صور منتشرة للغردقة الجديدة ومسمى بلوس أنجلوس القاهرة مصر، فطبعا لوس أنجلوس هي مدينة أمريكية ومعروفة جدا بسياحية ومنطقة جميلة جدا بيذهب لها الناس كلها بحب، فهذا المنظر يتكرر في يعني في الغردقة الجديدة، لأن المدن دي اتعملت على مهل زي ما بيقولوا، واتعملت بتخطيط صحيح وسليم، مفهوش بقى الاستعجال اللي كان في المدن القديمة كلها، ولا يعني طرق العمارة القديمة، ولا طرق تخطيط المدن اللي كان موجود من 50-60-70 سنة أو حتى من 100 سنة، معمولة على مهل ومعمولة على أسس معمارية علمية صحيحة، لدرجة إن احنا مثلا ما كناش نتخيل ان العاصمه الجديده يبقى فيها نهر اخضر بطول 30-35 كيلو، ده مين اللي كان يحلم بكده؟ فالمدن الجديده ليها وضع خاص، لانها اتعملت بالراحه ومعموله بشكل مخطط، ما فيش يعني استعجال فيها، وما فيش يعني اللي بيسموه بالبلدي ايه، ما فيش كرواته، انت راح تسكن الناس عندهم مشاكل في الاسكان، ما تروحش تحطيهم في يعني كوردونات كده وخلاص وتسوي واسمك يعني بقى سكنتيهم ولا خدتهم العشوائيات، لا تكين الناس صح، وعشان كده حتى العمارات معمولة بشكل جمالي، ما هياش المساكن القديمة اللي احنا فاكرينها اللي كلها تقريبا اسمنت من الخارج، لا في هنا بني ادمين هيسكنوا يبقى يسكنوا صح ولا فيها اي مخالفات. اسمح لي استاذ احمد رفعت نخرج لفاصل اخباري ونرجع نواصل مع حضرتك الحديث ومواجهة. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤكد أن السلام العادل والشامل سيتحقق عند حصول الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله. الجامعة العربية تجدد رفضها التام لأي إجراءات أحادية من شأنها تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. الجسر الجوي المصري واصل اليوم إرسال مساعدات الإغاثة للشعب اللبناني. مدن عراقية تشهد احتجاجات واسعة على عمليات اغتيال النشطاء. نزوح الألاف من ولاية كاليفورنيا الأمريكية هربا من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية. رئيس بيلاروسيا يوجه باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية وحدة أراضي البلاد التي تشهد احتجاجات واسعة. الصين وكوريا الجنوبية تجريان مباحثات اليوم حول مكافحة فيروس كورونا والعلاقات الثنائية. تكثيف الإجراءات الاحترازية في عدد من الدول لاحتواء وباء كورونا بعد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات. بدء استقبال طلاب المرحلة الأولى اليوم بمعامل التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. اسلمي يا مصر إنني الفدا، بيدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع لحظة بلحظة. ما زلنا معكم في مواجهة ومصر لحظة بلحظة. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية. وأستاذ أحمد، يعني بالكلام عن الشائعات وحروب الجيل الرابع، هناك دراسة بحثية عراقية تحدثت عن اختلاف أنواع الشائعات باختلاف الأهداف والأغراض من ورائها، وتقول هذه الدراسة إنه الشائعات أصبح علم ممنهج. وتحدثت أيضا عن أنواع الشائعات، تختلف أنواع الإشاعة اختلاف الهدف منها، وهي سرعة السريان، والمعيار هنا هو الزمن، ويندرج تحت الشائعة التالية: الإشاعة البطيئة الزاحفة، تلك التي تحتاج لفترة زمنية طويلة حتى تنتشر بين الجماهير، والإشاعة العاطفية والمقصود بها التي تنتشر لفترة زمنية محدود، والإشاعة المندفعة والتي تختلف عن سابقتها إلا بقصر الفترة الزمنية. الإشاعة أيضا تختلف حسب الدوافع والبواعث، وأصبح هناك شائعة الأمل والطموح. لو تشرح لنا يا أستاذ أحمد، ما هي شائعة الأمل والطموح؟ شكرا للسؤال يا أستاذ أمير، ده سؤال مهم جدا. إحنا فترة الأحداث خدتنا يعني ما تكلمناش مع مستمعينا عن جوهر الموضوع اللي إحنا معمول عشان البرنامج. طبعا في إشاعات كتير، يعني غير اللي حضرتك قلتيهم، في الإشاعة الرجعة اللي هي بتظهر فترة وتختفي فترة، زي ما بتشوف كده في إشاعات انتشار الأوبئة في تلاميذ المدارس، التهاب الصحية والحاجات اللي تتكرر كل فترة. في الإشاعة الاستطلاعية اللي بتعمل علشان تشوف رد الفعل بتاع الناس عامل ازاي، بتبقى يعني اللي مصربها قاصد انه ومتعمد انه يصربها. في إشاعة الإسقاط، ان انا بطلع إشاعة لحد لكن ببقى قاصد حد آخر ما ينفعش اللي نقول عليه إشاعة أو محرصاً يعني. لأن سمعت كمان إن في إشاعة الحقد يا أستاذ أحمد، اللي هي بتكون غالباً قسيس ملفقة عارية عن الصحة، اللي هي الكراهية توصل. إشاعة الكراهية. طبعاً بيبقى هدفها تدمير شخص معين لأسباب تخص الطرف الآخر، يعني بيبقى فيها زي ما حضرتك كده حقد وكراهية، بيبقى مطلوب تدميره وبشكل سريع. لكن التعريف لإشاعات كتير يا أستاذ أحمد، يعني ممكن حد يقول انه اخبار غير صحيحه متداوله بشكل واسع بين الناس، في حد تاني يقول اخبار متداوله لا اساس لها، مش معروفه يعني مصدرها ومنتشره بين الناس. انا يعني انا عندي تعريف الامانه بعتبره التعريف الافضل، يعني اللي باعتباره ينطبق على الحاله المصريه، اللي هو بيعتبر الاشاعه ضغط اجتماعي مجهول المصدر يحيط الغموض والإبهام، يحظى من قطاعات عريضة بالاهتمام، الناس بتتداول المعلومات دي لكن مش على أساس أنه نتحقق منها، لكن على أساس التحريض والإثارة وبلبلة الأفكار. ده التعريف اللي أعتقد أنه أعلام الشر بيمارسوا ضد مصر بحذافير. إحنا قدام إشاعات تستهدف التحريض ضد الدولة المصرية بمؤسساتها كلها، من القضاء إلى القوات المسلحة، من الشرطة إلى الجهاز التنفيذي. عندنا إشاعات بتبقى صحيح معلومة المصدر في الفترة الأخيرة، عارفين جاية منين، لكن إحنا بنتكلم على القطاع اللي إحنا بنواجهه بشكل مباشر اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي، لأن أحيانا وطنيين كتير بيقعوا في الفخ وبنلاقيهم هم بيواجهوا الإشاعة بغير ما يشعروا إن هم بيعملوا عمل خاطئ وبيقدموا لإعلام الشر خدمات جليلة، وبيبقى ممكن يبقى عندهم حسن نية، بيبقى عندهم حب استطلاع، بيبقى عندهم حب يعني طرح الإشاعة للمناقشة عشان يتأكدوا من صحتها، لكن كلها دي إجراءات خاطئة. الإشاعة زي ما قلنا في الفصل قبل اللي فاتت أو الفصل قبل اللي فات، إنه أربع إجراءات عشان نتأكد من صحة الإشاعة أو من صحة الخبر المتداول، نعملها كلها قبل ما نتكلم وقبل ما نساعد إعلام الشر بأي ترويج. لكن احنا طبعا اذا كان سؤالك المباشر بقى الخاص بإشاعة رفع الأمل. الأمل والطموح دي أنا يعني جديدة على يعني حسناها قبل كده بس ما كانش ليها هذا المسمى. ما هو أنت لسه حضرتك قايلة في التعريف إنه الإشاعات بيت علم. احنا كمان بنرسل وبنضيف لان احنا مش لازم ننقل بالحرف اللي بيتقال. يعني في ناس بتقع في خطا كبير لما تنقل تعريفات حروف الجيل الرابع نصيا والترجمه بتبقى حرفيه فبتبقى بعيد عن الناس وما بيقدروش يوصلوها للفئات الشعبيه والاوسع عدد من المصريين. لكن احنا علينا نجتهد. احنا بالرغم وصلنا لانواع كتير من الاشاعات منها الاشاعه الاجتماعيه اللي بتستهدف الأسرة المصرية ممثلة في ربة المنزل وده خاص بالطعام وخاص بترتيب البيت وخاص بالإشاعات الأولية للأبناء وكلها تستهدف إرباك الأسرة المصرية. فلما تربكيها تبقى جاهزة إنها تستقبل الإشاعات الثانية السياسية والاقتصادية والعسكرية. هو برضو الهدف يا أستاذ أحمد إنه زعزعة الثقة بين المسؤول والمواطن. طبعا منهم بقى اللي حضرتك قلت عليها إشاعة رفع سقف الأمل والطموح. ده نوع جديد من الإشاعات بمرسوخ مصر للأسف برضو بمنتهى التخطيط. يعني مثلا وكلنا شفنا ولاحظنا الحاجات دي بس طبعا محدش من المواطنين حط إيده إنه ده مخطط. يعني يقول لك مثلا إيه الدولة عملت إعانات للعاطلين قبل كورونا حتى يعني ملاش علاقة بموضوع كورونا. طب فين الصرف في وحدات الشؤون الاجتماعية؟ تلاقي جمهور الناس كلها رايحة على مديريات الشؤون الاجتماعية تسأل عن الإعانة لما ما تلاقيهاش يحصل الصدمة والإحباط فترجع أكثر يعني إيه غضبا على الدولة. ناس تقول لك مثلا بنك من البنوك الكبيرة الشهيرة البنوك الوطنية عاملة مثلا مطلعة 10,000 وظيفة جديدة. تخيل 10,000 لما يبقى في 10 بس وظائف في بنك من البنوك بيروح لهم 20,000 30,000 متقدم. لما تلاقي 10,000 وظيفة وفي بنك يعني مسألة مغرية جدا. تخيل كم متقدم ممكن يروح يقدم اللي طبعا كل دول يروحوا يسألوا في أفرع البنوك ويقولوا لهم ما حصلش هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح يرجعوا محبطين والأمل ضايع من عندهم فيتحول سلوكهم إلى سلوك أسوأ من الحالة اللي كانوا عليها قبل ما يصدقوا الإشاعة. وأحيانا الأمل بيتحول لحقد وكراهية وبعد كده إلى سلوك عنيف أو سلوك سلبي يعني ضد الدولة وضد المجتمع. لذلك إحنا بنحرص دائما على إنه نوعي الناس بهذه النوعية من الشائعات لأنها بتتسلل كده حوالينا وبنكون فرحانين بها وخايفين إنه يعني تطلع حقيقة مش حقيقة. لازم نتوجه دائما للتأكد من المصدر أكثر من مرة. تمام التمام. لأنه ده نوع خطر وبيمارسوه كتير بيستغله وبيغزله أحلام الناس في بعض الأمور وبيحصل بقى الرد الفعل السلبي. يعني بقى عشان كده بقى شكرت حضرتك إنك سألتيني هذا السؤال لأن ده سؤال مهم جدا وابتدى يكثر الفترة الأخيرة. فلازم الناس تنتبه وأولا تقيس الحاجة على بعقلها كويس وبعد كده تتأكد من المصدر وبعد كده تمارس سلوكها الطبيعي. نخرج لفاصل يا أستاذ أحمد ونرجع نتكلم مع حضرتك. Thank you. لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، النهاردة كان في يعني عناوين أخبار كثيرة عن أنه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يتحدث مع دكتورة إيناس عبد الدايم عن أهمية الثقافة والاهتمام أكثر وأكثر بالثقافة لتصحيح أي أفكار مغلوطة شاردة عن الشباب. وطبعا اتكلمنا كثير عن القوى الناعمة يا أستاذ أحمد، وكل مرة بنتكلم في مواجهة عن أهمية القوى الناعمة المصرية لتحصين الشباب من الأفكار المغلوطة ويخليهم أكثر وعيا. لأي مدى يعني دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالطبع تبذل مجهود كبير، ولكن الأيام اللي جاية يعني محتوى الأفكار للثقافة وتوعية الشباب ممكن يكون إزاي؟ عليهم مهمة صعبة جدا ولكنها مهمة يعني ضرورية إلى حد يعني إنها مهمة حتمية. لما مفيش مفر منها، لأن احنا قدام تحديات كبيرة جدا. الثقافة جزء أصيل في الموضوع، لازم يتلعب دورها بالكامل، لأنه عندهم أولا مؤسسات بطول مصر عرضها، بيوت وقصور ومديريات الثقافة، عندهم مسارح خاصة بيهم، عندهم مؤسسات هنا في مصر. أنا عايز أقول لحضرتك من معرض الكتاب إلى الهيئة العامة للكتاب إلى مركز الترجمة إلى هيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى هيئة التنمية الثقافية إلى الأوبرا اللي عن تبعهم حتى كمان الفني المسرح ومسرح مسرح الأطفال الطليعة الى القوم الى اخره. فعندهم يعني ما شاء الله قطاع واسع وعريض، وبيلتحم بالناس وبيلتقي بيهم بشكل مباشر، واتصاله بالجماهير يعني واسع. يعني حتى مع فيروس كورونا دكتور أحمد كان برضو التواصل موجود، الثقافة بين إيديك على صفحة ومواقع رسمية لوزارة الثقافة كانت على طول متواصلة بتقدم الثقافة للناس حتى هم في البيت. تمام، لكن احنا املنا اكبر من كده كمان، انه وعي المواطن يرتقي وجداره كمان يرتقي، لان عارف حضرتك وحضرتك يعني اتفقنا في هذا الكلام قبل كده، انه المواطن اللي وجدانه سليم ما تقدريش يعني تلعبي بفعاله بافكار شريره. يعني اذا كان هو مع الخير والحق والجمال، صعب تيجي تقول له تعالى فجر وقتي واكره واعمل، وأن الآخر سيء والآخر عايزين نتخلص منه إلى آخره. فترتيب الوجدان المصري للمصريين خط حصين ضد الأفكار الشريرة والسلبية. هو تثقيفه كمان، تثقيف المواطن. عندنا هم عندهم سلاسل الهيئة العامة للكتاب، دي كان فيه 3000 كتاب وسلسلة إقرأ، لازم الحاجات دي ترجع وترجع بأسعار يعني في متناول الناس. المعارض الكتاب اللي المتجولة اللي بتروح المحافظات لازم ترجع وبنشاط أوسع بكتير. هما للأمانة الفترة اللي فات خدوها في يعني إعادة ترتيب الهيئة زي ما بيقولوا إيه يعني مرفقيا، يعني في أموال خرجت لإعادة بناء كتير من قصور الثقافة والحاجات اللي كانت يعني تصدعت وحصل لها إهمال فترة طويلة، ومسارح ما اتحرقت وحاجات محتاجة ترتيب. لكن كمان عايزين ندخل بقى في التعامل المباشر مع المواطن. أكيد هي دي الخطة اللي جاية. وكمان يا أستاذ أحمد، مصر حريصة على أنه مش بس ثقافة أو توعية شباب مصر ولكن شباب العالم كله، فبنستعد هذه الأيام لمنتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ يوم 12-18 نوفمبر. وطبعا لأنه شرم الشيخ سجلت صفر إصابة من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية هناك على أشدها، فهذا الاستعداد لجموع الشباب في الفن، منتدى فنون شباب العالم. عارفة حضرتك فرقة وبرضو دي تابعة لوزارة الثقافة، فرقة رضا، استطاعت يعني تعمل اشتباك وتفاعل مع شعوب العالم من خلال الفنون الشعبية. هناك هم بيقدموا التراث بتاعهم، ممثل في استعراضات راقصة، واحنا بنقدم التراث بتاعنا ممثل في استعراضات راقصة. هذا الحوار بين الحضارات بيوفر كتير على القادة السياسيين وعلى الأحزاب الحاكمة والأحزاب اللي في السلطة وتحالفات الأحزاب في كل مكان. يضري من خلال هذا التفاعل إنه الشعوب تعرف بعض، تتفاعل مع بعض، تقرب من بعض، كل عوامل الانفصال اللي بينها تذوب، وتلاقي الشعوب عارفة بعض أكثر، وبالتالي السياحة هنا تزيد أكثر، التبادل التجاري والتبادل العلمي والتبادل الثقافي يزيد. فلا مش عايزين حد يستهتر بالكلام اللي حضرتك بتقوليه، ده كلام مهم جدا. وقدرنا حتى في مؤتمرات الشباب اللي فاتت قد ايه كانت استفادة مصر، وقلنا انه زيادة في السياحة بذل فيها مجهود كبير. صحيح وزارة السياحة ووزارة الآثار بذلت مجهود كبير، لكن كمان منتدى شباب العالم لعب دور مهم، لان احنا جبنا زي ما بنقول ملهمين لشباب الدنيا كلها ومؤثرين وفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي. ناس اقل واحد فيهم عنده 3 4 5 مليون بيتابعوه من جماهيره وجماهير مؤثرين، مؤثرين. فتخيل لما بتجيبي على مستوى مثلا 3 4 مؤتمرات جبت 1000 واحد من هذه النوعية، وفيهم فنانين وفيهم مبدعين كبار، دي بيوفروا على مصر يعني دعاية تحتاجي ممكن تعملها تحتاج سنين، انت تعمليها في ايام في مؤتمر واحد وفي منتدى واحد. قدرنا نعمل ده 3 4 سنين متصلة. مصر بخير وسلام. مصر بالضبط. وهذه يعني أستاذ أحمد، خلينا نخرج لفاصل ونرجع نواصل محرك الحديث. يا أبا عن جد من يومنا تسمعنا ندندن، والفن عرفناه وعرفناه وعلى الأوطان يا ما عزفنا من قبل الدنيا ما تتمدن. ليالينا هنا أيامنا هنا وإخوات الجد عملوا بنا، والحب أمر عالدنيا صار نور للناس، نور للناس واتوصلت وصلنا. معكم مصر لحظة بلحظة. تقريبا خمس دقائق أستاذ أحمد رفعت وننهي لقائنا، فالخمس دقائق بنخصصهم دايما لرصد الشائعات اللي كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبذكر الشائعات يا أستاذ أحمد، أيضا منتديات شباب العالم، وإحنا بنتكلم عن استعداد لمنتدى فنون شباب العالم، نالت شائعات كثيرة، فخلينا نكون مستعدين من دلوقتي. طبعا لا تم استهدافها لان هم عارفين تاثيرها. شوف لسه كنا بنقول ايه، فهو الثاني الطرف المعادي مش هيسيبنا، مش هيسيب مصر يعني، تشتغل في هدوء وبشكل طبيعي. دايما بيهاجم ودايما فهو طول الوقت بيتكلم على فكره انه الشباب اللي بيروح في شرم الشيخ مش هو ده شباب مصر. هذا كلام غير صحيح، وانا بشكل شخصي شاهد، يعني انا شاهد على ازاي بيتم تقسيم الدعوات على فئات المجتمع كله. مديريات الشباب لها نصيب، الجامعات لها نصيب، الاحزاب لها نصيب. وانا شفت شباب يعني كان موقفه من من من من من القياده المصريه مش مش مش سليم ومش ايجابي، ومع ذلك كان موجود. ليه كان موجود؟ لان حزبه رشحه. طب ما حدش اعترض؟ لا ما حدش اعترض. وكلنا شفنا شخصيات ربما الناس بتبقى شايفه انها مش منسجمه مع اللي يعني القيادة المصرية، لكن برضه موجودة لأنهم مصريين، الدولة دعتهم عشان تسمع أفكارهم وتتناقش معهم ويروحوا يشوفوا شباب مصر عامل إزاي. فده أول يعني استهدافه كان غير صحيح، انه اللي بيحضر من الشباب المصري ده شباب الدولة بتختاره، غير صحيح على الاطلاق. الحاجة التانية التكلفة، واحنا هذا البرنامج قال ال 15 راعي بالاسم اللي كانوا رعاه للمنتدى، لان المنتدى ابتدى ينجح ويسمع في العالم كله، فبقي في تهافت على ان هم في رعاه وللبرنامجه يعني اللي بيحصل كل سنه، وبرنامجه كمان الشهري اللي كان بيبقى فيه مؤتمر للشباب كل شهر، وبعد كده بسبب الظروف بيبتدى يعني كل عده اشهر. لكن واحنا قلنا ساعتها انه حتى لو الدوله هتنفق من ميزانيتها عشان تعمل مؤتمر او منتدى بهذا النجاح وبهذا الاتساع اللي يعني طال العالم كله، لدرجه ان احنا عدد الدول الموجوده في الامم المتحده 198 دوله، احنا دعينا اكثر من 167 دوله، يعني تقريبا غطيت العالم وتقريبا كل جنسيات الدنيا اللي تتكلم كل لغات الدنيا الاسبانيه والصينيه. ومنتدى فنون العالم هيكون فيه 100 فنان من 40 دوله حول العالم يا دكتور سيد. شفت بقى العالم كله عندك. فحتى لو دوله هتنفق من ميزانيتها على هذا العمل وتنجحه بهذا الشكل يبقى مطلوب، وما احنا بنتكلم على القوه العمليه، ما هو لازم ننفق علشان يبقى فيه مردود. لا، وفي كمان سياحه اسمها سياحه المؤتمرات والمنتدى. ده شرم الشيخ بقى نموذج، والغردقه برضو نموذج، واسوان في الشتاء نموذج لهذا النوع من السياحه. غير بقى عندنا هنا قاعه المؤتمرات، هذه يعني في التجمع الخامس، وقاعه المؤتمرات في مدينه نصر، وعندنا ما شاء الله سياحه المؤتمرات جاهزه، غير قاعه الفنادق اللي البيت يعني ما فيش شهر يمر لحد على مستوى الاقاليم، يعني جامعه زي اسيوط تقريبا قبل كورونا ما فيش شهر يمر الا المؤتمر الدولي موجود هناك. لكن في النهايه برضو المؤتمر المنتديات دي بتاعت شرم الشيخ كانت بتتم بانفاق من رعاه شالوا التكلفه كامله لانهم شافوا المشروع ناجح جدا. يعني دي سريعا كانت بعض الاشاعات اللي بتطول كل منتدى، سواء منتدى شرم الشيخ، سواء مؤتمر الحوار الافريقي اللي اتعملت فيه على اسوان عاصمه للثقافه الافريقيه. بالمناسبه الاقصر ان شاء الله يوم 1 سبتمبر تعود لها السياحه يا استاذ احمد. باذن الله ان شاء الله. باذن الله. فبعض الشائعات الاسبوع ده في دقيقتين يا استاذ احمد اللي رصدتها. الاشاعات هذا الاسبوع مثلا ان الحكومه هتبيع وحدات من الاسكان الاجتماعي لغير المصريين. طبعا ده عمل قلق لانه ابتدى الكلام بقى انه تحصيل الاموال هو هدف الاساسي للدوله المصريه، وانه حتى لو ده وصل الى بيع زي ما اتقال كده على اراضي سيناء وثبت انه غير صحيح وكاذب، قالوا نفس الكلام على وحدات الاسكان الاجتماعي وغير صحيح وكاذب، والدوله نفت الاشاعه اللي فضلت يعني لغايه الساعات الاخيره اللي فاتت دي انه وانا مش فاهم ليه برضه رغم انها اشاعه زي اشاعه الرز البلاستيك كده، اشاعه عبيطه جدا، ان الدوله وقفت زراعه القطن المصري رغم ان احنا خطه استنهاض صناعه النسيج معتمده اساسا على زياده المزروع من القطن المصري. وصلنا ل 160 الف فدان، حضرتك فاكره بوجود الراحل العظيم الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال الاسبق، وصلنا دلوقتي عدينا 300 الف فدان، احنا عايزين نزود كمان نوصل يعني نضاعف الرقم ده ونضربه في خمسه. احنا كنا سنه 70 10 مليون و8 من 10 مليون انطار قطن، احنا دلوقتي واصلين الى يعني داخلين على نص مليون، ده لسه رقم مش ده الطموح اللي عايزه الرئيس السيسي، ولا دي الاحلام اللي تصنع او تسترد صناعه النسيج من تاني. اشاعه كاذبه طبعا بلا جدال، مش محتاجه يعني تفكير، لكن اعلام الشر مش مبطل لانه شايف خطه صناعه او استنهاض صناعه النسيج ماشيه زي ما بيقول الكتاب الرئيس السيسي بيتابعها بنفسه. شفنا اكبر مصنع للغزل في المحله، وشفنا اكبر محلج للاقطان في الفيوم 250 مليون جنيه تكلفته بس في الفيوم لوحدها. الشركه اللي كانت موجوده بمصر العليا للغزل النسيج ان شاء الله هترجع بعواصم محافظات الصعيد اللي كانت موجوده في بني سويف والفيوم وهنا والمنيا والسيوط ان شاء الله راجعه تاني ان شاء الله. عشان كده بتستهدفوا الاعمال دي كلها. احنا بنشكرك جزيل الشكر استاذ احمد رفعت، كنا معاك النهارده في مواجهه يوم السبت، شكرا لحضرتك، وان شاء الله يوم الاثنين مواجهه جديده وفريق عمل جديد. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. احد كل هواه نالت بلحظة ومواجهة، وكل الشكر لفريق العمل أحمد الأصابي والهندسة الإذاعية رأفت موسى، نادر راشد على هندسة الهواء، وإخراج وليد الصمالوطي وكوثر محمود، رئيس التحرير أحمد دياب، وتقبلوا تحيات ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ. رأفت موسى على هندسة الهواء، إلى اللقاء.